بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين من اكتفى أثرهم واتبع هداهم وصار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بقيت مسائل قلائل من الشرط الثالث من شروط صحة الصلاة، ألا وهو ستر العورة، لتمها إن شاء الله في هذا الدرس، وننتقل بعده إلى الشرط الرابع ألا وهو استقبال القبلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، قال: باب ستر العورة. قال: فأما ما عليه صور الحيوان، فقال أبو الخطاب رحمه الله: يحرم لبسه. هذا تكلمنا عليه الإخوة، أشرنا إشارة يعني موجزة فيها شيء من التفصيل إلى تحريم الصور، وهناك تفصيل تكلم عنه العلماء في التفريق بين أنواع الصور ذوات الأرواح وغيرها، بين ما له ظل وما ليس له ظل والحاجة وعدم الحاجة، هذه كلها تكلم عنها العلماء. ولكن أشرنا إلى أنه ورد في المسألة أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تتضمن وعيدا شديدا وأيضا تهديدا أكيدا في حق أولئك الذين يصورون الناس، ومن بينها قوله عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وأيضا من تلكم الأحاديث التي وردت: كل مصور في النار. كذلك أيضا أن الله سبحانه وتعالى يقول: من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذبابه، وأن الله تعالى يتحداهم بقوله: أحيوا ما خلقتم، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة التي وردت في هذا المقام. وليس هذا هو محل تفصيل المسألة، وإنما يأتي إن شاء الله في كتاب اللباس، ولكن المؤلف ذكرها هنا لما يتعلق بما يلبسه المصلي. فقال أبو الخطاب رحمه الله: يحرم لبسه، لأن أبا طلحة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الكلب أشرنا إليه أيضا، وأن العلماء تكلموا عنه، وما هي العلة؟ أهي النجاسة أو غيرها؟ وقد توقف الوحي عن رسول الله، نزول الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فترة من الزمن، حتى بحث عن ذلك فوجد جرو تحت السرير كلب صغير فأخرج، فجاء جبريل فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي. وأما الصور فورد في بعض الروايات: إلا رقما، يعني ما كان علامة بسيطة فإنها تستثنى. ومن العلماء من فرق بين أن تعظم الصور فتعلق وبين أن تنتهي، يعني أن تداس بالأقدام وأن تعان، فقالوا هذه لا أثر لها، والمسألة فيها خلاف كبير وواسع بين العلماء. وقال ابن عقيل رحمه الله: يكره وليس بمحرم، لأن في سياق الحديث: إلا رقما في ثوب، متفق عليه. والرقم إنما هو العلامة، وقالوا هذا شيء من الاستثناء، ولكن ينبغي للمسلم أن يتجنب مثل ذلك في صلاته. كل ما مر بنا من الثياب الممنوعة، ثياب الحرير، ثياب المواهب بالذهب، كذلك أيضا تلكم الثياب التي توجد فيها صور، فإنه ينبغي للمصلي أن يبتعد عن ذلك. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: فصل. ويكره اشتمال الصماء. ويكره اشتمال الصماء، الصماء كتعلمون إنما هو يعني يفهم من ما يتضمنه الصمم، وهذه فيها عدة تفسيرات للعلماء، هناك تفسيران للفقهاء وتفسير لأهل اللغة، والمذهب الذي نحن ندرسه التفسير عندهم هو أنه الاضطباع، اشتمال الصماء هو الاضطباع الذي عرفتموه في الحج، هو أن يأتي الإنسان بالردى فيدخله تحت عاتقه الأيمن يعني تحت أبطه ويضع طرفيه على عاتقه الأيسر أي على كتفه. هذا هو الاطباع. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث ذكر ذلك بأنه هو تفسير لاشتمال الصمة. إذن هذا نوع منه. النوع الآخر وهو المنهي عنه قالوا هو ألا يكون عليه إلا لا يكون معه إلا رداء أو إزار فيضطبع به، فإذا ما وضع طرفيه على عاتقه الأيسر فإنها تبدو عورته، لكن لو كان عليه إزار ملبوس واضطبع بالردى فقالوا هذا لا يؤثر. لماذا؟ لأن هذه لبسة المحرم، ولو كانت لا تجوز لما أباحها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما فعلها هو عليه الصلاة والسلام. إذن جاءت السنة بها من قوله عليه الصلاة والسلام ومن فعله. إذن قالوا إن السبب في النهي عنها إذا لم يكن معه إلا رداء واحد فيضع وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على الأيسر، فحينئذ يرتفع فتبدو عورته، وهذا هو المحظور في الصلاة التي لأجله منع منه. وهناك تفسير عند الشافعية بأن اشتمال الصمة هو أن يلتف الإنسان بثوب وبثوب واحد يعني رداء واحد ويخرج يديه من قبل صدره. قالوا فإذا أخرج اليدين من قبل الصدر ترى أيضا عورته من ذلك المكان فلذلك نهي عنه. وأما أهل اللغة كأبي عبيد وغيره فإنه فسر اشتمال الصم هو أن يلتحف الإنسان بثوب واحد يديره على جميع بدنه فلا يخرج منه شيء حتى يداه يبقيان داخل ذلك الثوب. فقالوا لو نابه شيء لا يستطيع أن يدفعه ويرده ولذلك نهي عن ذلك. هذا هو ما يتعلق باشتمال الصم. واشتمال الصم مكروه ولا يقال بأنه يفسد الصلاة إلا إذا ظهرت العورة، فإن فساد الصلاة لا يتعلق بنفس الصفة ولكن بظهور العورة، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة. قال المصنف رحمه الله ويكره اشتمال الصماء لما روى أبو سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن اشتمال الصماء، رواه البخاري رحمه الله. وكذلك ورد في بعض الأحاديث أيضا ذكر استدل يعني أن تأتي بالردى وعليك الإزار فترخيه هكذا يعني تضعه على العاتقين وترخيه لا ترده على العاتقين لا ترد طرفين، هذا أيضا مكروه أيضا ما أدري أشار إليه المؤلف أو لا. قال ومعنى الصماء أن يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويرد طرفيه على الأيسر فيبقى منكبه الأيمن مكشوفا. وتعلمون ما جاء في الحديث أيضا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال مر بنا لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، فهنا كشف العاتق الأيمن وكان الأولى أن يغطيه. وقد رأيتم أنه يجب تغطية العاتقين عند الحنابلة ولا يجب عند غيرهم، لكن الكل متفقون على أن عدم تغطية العاتق لا يفسد الصلاة. وعنه رحمه الله إنما نهي عنه إذا لم يكن عليه إزار فيبدو فرجه. وعنه يعني وعن الإمام أحمد أيضا بيان لهذه الرواية أيضا، يعني الرواية الثانية تعتبر بمثابة بيان الأولى، وأن النهي عن ذلك هو أنه إذا لم يكن معه إزار. وبعضهم عد هذه نوعا آخر فتكون الصور أربع بدل ثلاث. قال أما إذا كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم فلا بأس بها. تعلمون المحرم ماذا يفعل؟ يتزر بإزار، هو معه رداءان، الأول يتزر به والثاني أيضا يطبع به. متى يطبع به؟ في حالة واحدة على الطباع ليس مطلقا، يطبع به عند طواف القدوم، هو هذا الذي يحصل. وبعض الناس يخطئ فيظل مضطبعا حتى يفرغ من عمرته، هذا لا، أو حتى من حجه إذا كان عليه الإحرام، ليس هذا هو المراد، المراد وقت الطواف. نعم. قال ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا. يعني المؤلف كأنه قيده بالاختيال فأشار إشارة لطيفة إلى الخلاف. القصد بإسبال الإزار هو إرخاؤه، ومعنى إرخاؤه أن ينزل بعد الكعبين، لكن ما فوق الكعبين فليس ممنوعا، وجاء إلى نصف الساق وإلى ما فوق الكعبين وهذا كله جائز، ولكن الذي جاء النهي عنه إنما هو ما تحت الكعبين، كما جاء في الحديث ما تحت القد ما تحت الكعبين من الإزار ففي النار. وليس المراد يظن البعض ففي النار أن نفس هذا الذي ارتخى هو في النار، لا، المراد ذلك المكان الذي وصل إليه الإزار يكون في النار، بمعنى أن صاحبه يعاقب عليه، ولذلك ينتبه لمثل هذا الأمر. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، هل النهي عن إرخاء الإزار على عمومه، بمعنى لا يجوز للإنسان مطلقا أن يرخي إزاره، يعني أن يسبله، يعني أن يتركه يتجاوز القدمين وبعض الناس يسحبه أيضا، أو أن هذا مقيد بالخيلاء؟ قالوا لأن هذه لبسة المختالين الذين يتكبرون ويتعاظمون. من العلماء من قيده بأن يكون لقصد الخيلاء ولذلك نهي عنه، أما إذا لبسه الإنسان لبسة لا يقصد بها الخيلاء وإنما اعتاد ذلك، أو ربما كان ثوبه طويلا ولا يقصد، قالوا فلا يشمله ذلك. ومن العلماء من قال إن القصد هو الإسبال مطلقا، وهذا هو الظاهر، يعني لا يجوز للمسلم أن يسبل إزاره، أي أن يرخيه، أي أن يتجاوز به الكعبين، والرسول بين بأن ما تجاوز ذلك ففي النار. فهل يرضى مسلم أن يعذب جزء من بدنه ولو كان يسيرا في النار؟ الجواب لا. إذن على المرء أن يتقدم، أيضا تعلمون ما في رخاء الثوب أيضا، لأنه يكون عرضة للنجاسات، وليس هذا في الثوب وحده، يعني في الثوب، في السروال، في الإزار، أي شيء تلبسه يكون كذلك. وبالنسبة للكم إلى الرسغ، يعني الرسغ هو الذي يفصل بين الكف وبين ماذا؟ الذراع، هذا هو المفصل إليه. هذا ورد أيضا في بعض الأحاديث، يبدو المؤلف ما شار إليه، ولكن ليس محل إشكال، لأن عادة الناس في الغالب لا يتجاوزون ذلك. وقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعهده. انظروا إلى خشية وخوف الصحابة رضي الله عنهم. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إزاري يسترخي، يعني ينزل عن الموضع، إلا أن أتعهده. ما معنى أتعهده؟ يعني يتابع رفعه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. وهذا حجة للذين يفرقون بين من يجر ثوبه خيلاء وبين من يرخيه لغير الخيلاء. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر لما قال: إن إزاري يسترخي، أي ينزل، أي يرتخي عن الكعبين، فإلا أن أتعهده، يعني أن أتابع رفعه. ومعنى هذا أن في رفقته رخاوة، وأنه ينزل، وأنه لم يقصد إطالة الإزار، يعني لم يكن طويلا، بدليل أنه إذا رفعه لا يكون، وهذا حجة للذين يمنعون مطلقا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. هذه الفقرة أو الجملة التعليلية قالوا هي حجة على أن المراد بالمنع هو من يجر ثوبه خيلاء. وأيضا جاء في الحديث الصحيح: لا ينظر الله إلى رجل جر إزاره بطرا، يعني تعاظم. وهذا أيضا حجة للذين يقولون هذا خاص بالبطر، لكن من الحديث التي جاءت عامة قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وأيضا في الحديث هذا حديث أبي ذر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها ثلاثا، يعني أن رسول صلى الله عليه وسلم لما قال ثلاثة لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، قال أبو ذر فقرأها ثلاثا، يعني قرأ الكلمات ثلاث مرات. فماذا قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه؟ قال خابوا وخسروا، ومن هم يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسبل، يعني المسبل الإزار، وقد جاء تسميته في بعض الروايات المسبل الإزار والمنان. من هو المنان؟ الذي إذا أحسن إلى الناس بدأ أيضا يمن عليهم بذلك، أنا أعطيتك كذا، أنا فعلت كذا، أنا وقفت معك في اليوم الفلاني، أنا دافعت عنك، ذكرت بكذا فوقفت في جانبك، أنا نسيت كذا، فيبدأ يتمنى. ولذلك الله تعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهذا لا يعتبر إنكارا للجميل، لا، فرق بين الأمرين. فاعتراف المرء بالإحسان إلى من أحسن إليه هذا أمر مطلوب، وينبغي للمسلم أن يشكر صاحبه. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس، لا يشكر الله من لا يشكر الناس. إذن ويقول عليه الصلاة والسلام من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أنكم قد كافأتموه. إذن إنسان صنع إليك معروف فحاول أن ترد إليه ذلك المعروف ولو بعضه، فإذا لم تجد فلم يبقى إلا أن تدعو لأخيك بظهر الغيب. ولا تنسوا قيمة الدعاء وأهميتها، وأنها ربما تسطر تلكم الدعوات من قلب طيب فتصعد إلى السماء فيتقبله الله سبحانه وتعالى فيرفع بها درجات أولئك الذي دعي له، أو أن الله سبحانه وتعالى يباعد بينه وبين المكروه، أو يباعد بينه وبين الكربة، أو ييسر ما هو فيه من العسر إلى غير ذلك. إذن والثالث المنفق سلعته بالحلف الكاذب، يعني تجد بعض الناس دائما يتردد الحلف، والله تعالى يقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مع أن بعض الناس تجد كثيرا من كلامه والله كذا والله كذا اشتريته بكذا وهو كاذب. وهذا من أيضا من الذي نهى رسول حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم من هو رجل باع سلعة بعد العقد فحلف بالله وهو كاذب، لأنه يخدع الذي يشتري، يحلف له بالله، ومن حلف له بالله فليرضى، لأن رسول صلى الله عليه وسلم قال من حلف له بالله فليرضى ومن لم يرضى فليس من الله في شيء. فإذا ما أقسم إنسان بالله فإنك تثق به، لأنه مؤمن يخاف الله سبحانه وتعالى ويخشى عقابه، فهذا المشتري المسكين يثق به ويصدقه فيشتري هذه السلعة وربما ضاعف ثمنها. إذن أيها الإخوة، رأينا أن إسبال الإزار لا يجوز، وأنه لا ينبغي للمسلم، ومهما كان من الخلاف فيه فلا ينبغي للمسلم أن يتجاوز ذلك. ثم ما الذي سيكسبه المسلم من أن يرخي ثوبه؟ تجد بعض الناس يجر ثوبه، وإذا جر ثوبه سيتعرض للأوساخ، ربما يتعرض للنجاسات، فهو أيضا إلى جانب النهي يقع في مثل ذلك. وإنما التي ترخي ثوبها هي المرأة، كما في حديث أم سلمة يرخينه شبرا ذراعا، فلما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تجر ليلى، فقال الرسول صلى الله عليه يصيبه ما يكون في الشوارع، قال يطهره ما بعده. إذن باختصار لا ينبغي للمسلم أن يرخي إزاره، وقصة أبي بكر ليست بحجة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى عنه أن يفعل ذلك خيلا، وأبو بكر بين بأنه لم يقصد أيضا في أول في وسط الحديث لم يقصد الإطالة، ولذلك قال ما لم أتعاهده. إذن يرتخي فيحتاج لأن يرفعه، وربما يمر بأحد، لو اتسعت ربقة الإنسان سرواله فإنه يرتخي فيحتاج لأن يرفعه، فلا يقال هذا بأنه أطال سرواله، لا. أما الثوب هو الذي واضح أمره، كذلك الإزار الذي يكون فيه رباط قد يرتخي فيحتاج إلى رفع، فلا يقال عن هذا بأنه أرخى إزاره، وإنما هذا أمر غلبه، لكن عليه ألا يتساهل في الأمر، بل عليه أن يحرص في ذلك. قال: ويكره إسبال القميص والإزار والسراويل اختيالا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. المؤلف جاء بهذا اللفظ لأن هذا اللفظ بتمامه متفق عليه، ولكن اللفظ الذي أوردته هو لفظ البخاري الذي فيه في وسطه: فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعله خيلاء. هذا لفظ البخاري، هو في نفس الحديث. مسلم وافق مسلما في بعض الألفاظ، لكن بعضها اقتصر عليه البخاري. فالمؤلف جاء لماذا؟ باللفظ الذي في الصحيحين معا، يعني اتفق لفظهما، مع أنه كان ينبغي أن يرد هذه، لأن هذه حجة لما قال. هو قال خيلاء، فينبغي أن يذكر بقية الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأن أبا بكر لم يجره خيلاء، فيفهم منه أن من لم يجر إزاره أو ثوبه أو سرواله خيلاء فلا يشملها النهي، مع أن الأحاديث الأخرى ومنها الحديث الثلاثة الذين لا يكلمهم الله تعالى يوم القيامة. هل يرضى مسلم ألا يكلمه الله تعالى يوم القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم؟ هل يعني يحرم من كلام الله سبحانه وتعالى ومن النظر إليه ومن تزكيته، وأيضا يعذب على جر الإزار؟ لا يرضى بذلك. إذن عليه أن يتجاوز ذلك بأن يعمل بما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: ويكره تغطية الفم بالصلاة، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، رواه أبو داود. ما هو السدل؟ يعني أن ترخي الإرادة، تضع على ماذا؟ الكتفين، وترخيه يتدلى، ما ترده على ماذا؟ على العاتقين. هذا هو المراد، يعني يكره. والمراد بذلك تغطية الفم، ولا ينبغي تغطية الفم، لأن أشرف ما يكون في الإنسان هو وجهه، فلا ينبغي له أن يتلثم ولا ينبغي له أن يغطي وجهه، وإنما عليه أن يكون مكشوف الوجه. ولكن هذا لا يفسد الصلاة، ولكنه يكره، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة هو في حالة مناجاة لله سبحانه وتعالى، وأن أشرف بقعة في بدن الإنسان، أشرف جزء فيه هو الوجه، وهو أيضا يمرغه في التراب، يضعه على الأرض لماذا؟ خضوعا لله سبحانه وتعالى. ولذلك ترون بأنه لا يجوز السجود إلا لله سبحانه وتعالى، لا يجوز السجود لأي مخلوق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن السجود لا يجوز إلا لله علام الغيوب، لأن السجود فيه خضوع، فيه ذل، فيه انقياد، فيه استكانة، فيه استسلام، وهذه أمور لا تجوز إلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك تجد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. هو في غاية الذل، في غاية الخضوع، في غاية الاستسلام، في غاية الطاعة لله سبحانه وتعالى، عندما يسجد على سبعة أعظم ومنها وجهه يضعها على الأرض. إذن هو انقاد لله سبحانه وتعالى واستسلم لأوامره واجتنب نواهيه، فاستحق ماذا؟ أن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. قال: رواه أبو داود رحمه الله. قال رحمه الله: ويكره شد الوسط بما يشبه شد الزنار. يعني ربط الوسط الأصل في أنه جائز، يعني لو عليك إزار فربطته بماذا؟ بحبل، أو معك كمر فأدرته على بدنك، هذا جائز. ولكن المنع هنا ليس لأجل الشد التشبه، لذلك المؤلف بيّن ذلك، أن تتشبه بأهل الذمة فإنهم كانوا يضعون ذلك الرباط. إذن المنع ليس لأجل الربط، فتجد بعض العمال يربط حبلا على وسطه، وربما يأتي الإنسان فيربط شيئا، وربما يحمل كمرا أو غير ذلك، وتجد الجندي أيضا يضع ماذا؟ سيرا فيرتبط به، فلا يقال بأن هذه ممنوعة. ولكن المنع هنا هو لأجل التشبه. ما هو التشبه؟ هو ما نبه إليه المؤلف بقول فاعل. ويكره سد الوسط بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه بالنصارى. ما هو الزنار؟ هو الذي يفعله النصارى أهل الذمة، كانت علامة من علاماتهم، ولذلك نهوا أن يضعوا علامات المسلمين عليهم حتى لا يلتبس العمى. إذن النهي أيها الإخوة من التشبه، من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فلا يجوز للمسلم أن يتشبه بكافر، كما أنه لا يجوز أن يتشبه الرجل بالمرأة ولا المرأة بالرجل، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجل. هذه من أداب الإسلام، من أخلاق الإسلام ينبغي أن يحافظ عليه. ولذلك ترون أن الفقه الإسلامي إلى جانب أحكام يجمع أيضا جملة من الأخلاق العظيمة التي تمر بنا في كل يوم. قال: فأما شده بغير ذلك فلا بأس به، ويكره لف الكم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا أكف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه. هذه مسألة مهمة كثيرا ما يسأل عنها. أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا، وجاء في رواية في البخاري، هذا متفق عليه، وفي رواية عند البخاري وعند غيره لكن لا أظنها في مسلم: ولا أكفت الثياب ولا الشعر. فما معنى هذا؟ قضية الكم، الذي هو الكم هو ألا تلفه، يعني تشمر في الصلاة، ينبغي لك أن تشمر في الصلاة فلا تبقى تتركه مسترخيا كما كان. وأما المراد أمرت أن أسجد على سبعة أعظم وألا ألف ثوبا ولا شعر أو لا أكفت الثياب والشعر، قال العلماء: المراد بذلك أن تضم بعضها إلى بعض، كأنك تشمر، وأن أيضا تضم شعرك فتبعده، قال حتى لا يقع على الأرض. قالوا: النهي إنما هو ألا يقع على الأرض، وليس المراد فقط ألا يقع على الأرض. قالوا: هذه صفة تشبه صفة المتكبرين، فإن المتكبرين هم الذين يتعظمون، فلا يريد أحدهم أن يمس ثوبه الأرض، وأيضا لا يريد أن يمس ثوبه أن يمس الشعر أيضا الأرض، لأنه يرى أن هذه تؤثر فيه. ولذلك قال العلماء: كره ذلك، يعني ضم الثياب جمعها ورفعها ثم ضمها حتى لا تقع على الأرض، وكذلك الحال بالنسبة للشعر يلفه خشية أن يقع شيء منه من الأرض. لماذا نهي عن ذلك؟ قالوا: لأن في ذلك تشبها بالمتكبرين، وتعلمون خطورة المتكبرين، وهم من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، ومن بينهم أيضا عائل مستكبر. المصيبة عندما يكون الإنسان فقيرا وتراه متكبرا أيضا، هذا هو العائل المتكبر. والكبر ممنوع بالنسبة لأي مخلوق، لأن الكبر إنما هو لله سبحانه وتعالى، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فكل الناس عبيد لله سبحانه وتعالى، فهو وحده المتكبر، كما جاء أيضا في عد أسمائه سبحانه وتعالى. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب استقبال القبلة. إذا انتهينا بحمد الله، وربما نكون أقلنا في الشرط الثاني الثالث، والحقيقة لأهميته لأننا خرجنا كثيرا ومرت بنا مسائل كما رأيتم تحتاج إلى تنبيه، وينبغي ألا يكون درسنا مختصرا على ما هو في الكتاب، ولكن أيضا لا نريد أن نخرج كثيرا لنجمع بين النسير وأن نستفيد أيضا، فنجمع بين الحسنيين إن شاء الله. الآن ننتقل أيضا إلى الشرط الرابع، وهو استقبال القبلة. والشرط الأول كما عرفنا هو الطهارة من الحدث، يعني الصلاة لها شروط ستة أخذها المؤلف واحدا واحدا، أولها الطهارة من الحدث، ودليله له أدلة عدة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وفي رواية يتطهر. والثاني الطهارة من النجس، ومر بنا الأدلة كطهارة ثياب الحيض وغيرها، المصلي وغيره إحدانا يصيب ثوبها دم الحيض، قال عليه الصلاة والسلام: تحطه ثم تخرصوا ثم تنضحوا بالماء. والثالث إنما هو ستر العورة، وستر العورة إنما هو باللباس. وقد رأينا أنواع اللباس، هناك اللباس الواجب وهناك اللباس الكامل وهناك الأكمل بالنسبة للرجال وللنساء. فأكملها بالنسبة للرجل أن يصلي بثلاثة: سروال وإزار ورداء، الذي هو الآن نقول السروال، وأيضا الثوب، وكذلك ما يغطي رأسه. وبالنسبة للمرأة التي هي الأربعة، ولو اقتصرت على ثلاثة فجائز، وعلى اثنين فهو جائز. والقصد من ذلك كله إنما هو ستر العورة، رأينا ما يمنع لبسه وما يجوز، وما هي الهيئات التي لا ينبغي أن يفعلها المصلي وإن كانت لا تخسر صلاته ولكنها تكره. ورأينا أيضا أن الإنسان يتجنب نوعا من الثياب، فلا يصلي بثوب نجس ولا بثوب حرير ولا مموه بذهب ولا فضة ولا بثوب فيه صور. وننتقل الآن إلى الشرط الرابع، وهو استقبال القبلة. فالله تعالى يقول في سورة البقرة: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. محل الشاهد: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم. وحيث إنما هو ظرف مكان، في أي مكان كنت وعلى أي حالة كنت، إلا ما يستثنى كما سيأتي، فعليك أن تتجه نحو البيت العتيق. فولي وجهك شطر المسجد الحرام، والشطر يطلق على الجهة وعلى القبلة. على القبل يعني ولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني جهته أو قبله أو نحوه، ويطلق على النصف، وليس المراد هنا كما في حديث الطهور شطر الإيمان يعني نصف الإيمان. وهناك تعليق للعلماء حول هذا، كيف يكون الطهور شطر الإيمان؟ بعضهم قال المراد لأنه طريق إلى الصلاة فتدخل معه الصلاة، والصلاة هي الركن الثاني، ولا نتكلم عن هذا الموضوع، ندعه إن شاء الله عند الحديث عن الصلاة. إذن هذه هي الآية دليل على ذلك. ولكن نريد أن نخرج قليلا عن الكتاب فقط، مع أن ما نتكلم عنه له علاقة بدرسنا. الله سبحانه يعني جاء في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة ذكر ماذا؟ المسجد الحرام. فما المراد به؟ هل المسجد الحرام إذا أطلق يطلق على الكعبة دائما، أو على الكعبة والمسجد حولها، أو على الحرم، أو أنه أيضا يشمل مكة؟ هذه حقيقة إطلاقات أربعة وكلها جاءت في الشريعة الإسلامية. فما في الآية التي تلونا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، المراد بالمسجد الحرام هنا إنما هي الكعبة، لأنك إنما تتجه إلى الكعبة. إذن الأول أن المراد بالمسجد الحرام إنما هي الكعبة. الثاني أو الضرب الثاني أو النوع الثاني، يقصد بالمسجد الحرام أيضا في صورة أخرى في حالة أخرى الكعبة والمسجد حولها. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. فما المراد بالمسجد الحرام؟ المراد به المسجد والكعبة داخلة فيه في هذا الحديث. وقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، والمراد به المسجد الذي هي الكعبة إنما هي جزء منه. إذن هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث: يطلق الحرم ويراد به عموم الحرم، يعني ما يشمل جميع الحرم، وقد أشار الله تعالى إليه سبحانه وتعالى بقوله: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمراد ألا تطأ أقدامهم أرض الحرم، سواء كان في الكعبة أو البيت أو في كافة الحرم، فإنهم يكونون خارج الحرم. وأما الرابع فالمراد به مكة، وقد ذكر العلماء بأن قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، المراد من مكة في قول. وأيضا قوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، من التفسيرين أن المراد به مكة، وقيل المراد به الحرم، وهذا يذكر في الحج. إذا رأيتم الآن أن الحرم يطلق ويراد به واحدا من تلك الأمور الأربعة، ولكن المراد به في الآية التي معنا إنما هي الكعبة، فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم داخل الكعبة، فخرج عليه الصلاة والسلام فصلى قبل الكعبة أو قبل البيت وقال هذه القبلة، أي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك سترون بأن الإنسان إذا كان يشاهد الكعبة ففرضه أن يتجه إلى العين، لا يجوز له أن يخرج عنها ولا قليلا، وإن كان أيضا قريبا منها بمكة فعليه أن يشاهدها، وإن وجد بينه وبينها حائل أيضا حادث فيجب عليه أيضا أن يستقبل العين لأنها عرفت. ولا تضر المسامتة، يعني أن يكون المبنى عالي أو أن يكون نازل، أن تكون في أرض واطئة أو في مبنى مرتفع يتجاوز علوه الكعبة هذا لا يضر. وقد ذكر العلماء لأنه لو لم تكن الكعبة وبقي جدارها أو أساسها فإنه يصلى إليها. نعم، نسأل الله تعالى أن يحفظها. قال: وهو الشرط الرابع للصلاة لقول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. المؤلف جاء بمحل الشاهد: فولي وجهك شطر، يعني قبل أو جهة أو نحو، وحيثما كنتم، حيث كما قلنا ظرف مكان في أي مكان كنت، سواء كنت في المسجد أو كنت في بيت مع جماعة أو تصلي منفردا، تصلي فرضا أو نفلة، وإن كان النافلة سيكون لها استثناءات ستأتي، كنت في الحضر أو في السفر في مكان عال أو منخفض، على أي حال كنت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وتعلمون أيضا أيها الإخوة بأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كما في حديث البراء، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتطلع، أخذ 16 شهرا أو 17 شهرا كما جاء في حديث البراء بن عازب الصحيح يصلي نحو بيت المقدس، وكانت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم تتوق تتطلع إلى أن يصلي إلى البيت العتيق، وكان بمكة أيضا يصلي إلى بيت المقدس، فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت العتيق إلى الكعبة. جاء في حديث أيضا البراء وكان في صلاة العصر، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجال، فانطلق رجل ممن كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد قوما يصلون في مسجدهم نحو بيت المقدس، فقال: أشهد بالله بأن الكعبة حولت أو وجهت إلى البيت العتيق، فاستداروا وهم في صلاتهم وأتموا. وسيأتي الكلام عن هذه المسألة، لأن المصلي لو أخطأ بعد اجتهاده في القبلة ثم جاءه ثقة ونبهه إلى القبلة يستدير ولا تفسد صلاته حجة بهذا. وأيضا جاء في أهل قباء لأنهم كانوا يصلون فلما أخبروا بتحول القبلة استداروا نحو القبلة، لأنه تعلمون فرق بين الاتجاه إلى بيت المقدس إلى الشمال وبين الاتجاه إلى ماذا؟ إلى الكعبة إلى الجنوب، فيحتاج إلى تحول. ولا يضر أن يتحول الإنسان لأنه عاد من الخطأ إلى الصواب وهو معذور في خطأ، أولئك تغير الحكم، ومن يخطئ بعد اجتهاد يعتبر معذورا. وتعلمون أن المجتهد يؤجر، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، لكن أن يكون من أهل الاجتهاد. والمراد أيها الإخوة الاجتهاد في أدلة القبلة ممن يعلمها، قد تأتي إنسانا من أكبر العلماء لكن لا يعرف أدلة القبلة فيعتبر جاهلا فيها، وتأتي إلى رجل عامي من الرعاة يعرف منازل النجوم وأيضا مهب الرياح وأيضا الاتجاهات فيستطيع أن يحدد لك القبلة، إذن هذا يعتبر مجتهد في القبلة. إذن القبلة هي جزئية محدودة، معنى هذا أن نطلق عليه عالم، ولكن نقول عالم بأدلة القبلة. قال: والناس في القبلة على ضربين، منهم من يلزمه إصابة العين وهو المعاين للكعبة أو من أو من بمكة أو من بمكة أو قريبا منها من وراء حائل. بعضهم قيد من وراء حائل محدث، لأنه قد يكون بينك وبينه حائط والمسافة بعيدة فلا تستطيع أن تحدد، وإن كانت الأمور أصبحت ميسورة لأن فبعضهم يضع ماذا موصوفا للصفة حائل محدث، يعني حائط أو بناء جديد، هذا هو مرادهم. لكن في الأصل كانت مكشوفة، فكان فرضك عين الكعبة تنظر إليها، وقد لا يراها الإنسان يراها غيره، قد يكون الإنسان مثلا أعمى أو يكون أرمد ولكن غيره يراه، فهذا لا يسقط عنه ماذا الفرض. وكل ما ذكرناه هي مقدمة المؤلف لم يعرض لها، ولكن لها صلة بموضوع استقبال القبلة. قال: فمتى علم أنه مستقبل القبلة أنه مستقبل الكعبة عمل بعلمه، وإن لم يعلم كالأعمى والغريب بمكة أجزأه الخبر عن يقين أو مشاهدة أنه مصل إلى عين الكعبة. يعني إذا كان هذا الإنسان يعني يجهل، يعني لا يعرف، غريب دخل مكة لا يدري، وتعلمون على الإنسان حين دخل بلد لا يعرف طرقه ولا مسلكية فيه، قد تقول الحرم له مآذن وغيرها، نعم، ولكن المؤلف لما تكلم ما كان بهذا الشكل الذي أنتم ترونه هنا وهناك، يعني ترى الحرم الآن في أي اتجاه لأن المآذن عالية، لكن المهم بأنه إذا كان الإنسان أعمى أو أرمد أو يعني نظره ضعيف جدا لا يستطيع أن يحدد، أو كان أيضا غريبا، فإنه يأخذ بخبر هذا الإنسان الثقة. قال الثاني: من فرضه إصابة جهة الكعبة. فرض، إذن هناك النوع الأول الذي يصيب العين لا بد أن يتجه إلى هذا. أيضا من الأشياء التي ما ذكرها المؤلف أعتقد مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون قبلته إلى عين الكعبة. لماذا؟ قالوا: لأن الذي حدده هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ. تعلمون بأن رسول صلى الله عليه وسلم عندما اجتهد في أسرى بدر، وكان هناك رأي لأبي بكر ورأي لعمر، وأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم برأي أبي بكر لأنه أخف وربما أيضا ألطف في نظر الرسول صلى الله عليه وسلم، عاتبه الله تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لكن الله سبحانه وتعالى ترك له ذلك. إذن الله تعالى لا يقر نبيه على خطأ، ولذلك قالوا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلته إلى عين الكعبة، ولم يعرض له المؤلف أعتقد في الكتاب. قال الثاني: من فرضه إصابة جهة الكعبة وهو البعيد عنها. أنا أحيانا أيها الأخوة أتوسع وأشير إلى قضايا ومسائل حتى أوفر عليكم بعض الأسئلة، وربما تفوت يعني مسائل مهمة تفوتنا هنا، فكلنا نستفيد أنا وأنتم. نعم. قال: فلا يلزمه إصابة العين لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما بين المشرق والمغرب قبلة. قالت: انظروا أيها الأخوة إلى هذا الحديث، كم من المسافة الطويلة، كم من مئات بل آلاف الكيلوات تقع بين المشرق والمغرب، ومع ذلك لو كان هذا في أقصى المشرق وهذا في أقصى المغرب وصلى إلى الجهة كل منهم منهما يقال بأنه صلى إلى القبلة. إذن إصابة العين ليست شرطا، لأن هذا من التكليف بما لا يطاق، وهذا مما جاءت الشريعة الغرة بعدم المطالبة به، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث صحيح، ولأن الإجماع انعقد على صحة صلاة الاثنين المتباعدين يستقبلان قبلة واحدة، ولا يمكن أن يصيب العين إلا أحدهما. قال رحمه هذا الله: هذا فيما لو كان أحدهما إلى جهة العين، ولكن قد يكون الاثنان كلاهما إلى الجهة متباعدين. لا، ولكن لو كان أحدهما مثلا يصيب العين، يعني أنت ترى الآن الذي في مسجد رسول الله على القول بأنه يصيب العين، واحد في مسجد آخر لا نقول بأنه يصيب العين، إنما إلى الجهة لا نستطيع أن نقول. قال: وهذا ينقسم على ثلاثة أقسام: أحدها الحاضر في قرية أو من يجد، يعني ربما بعضكم يلاحظ في اللغة على ثلاثة أقسام، يجوز أن تقول أحدها وأحدها، يعني أحدها بالضم على الاستناف وأحدها على أنه بدل ثلاث أحدها، وهذا يتكرر كثير فلننتبه له. قال أحدها الحاضر في قرية أو من يجد من يخبره عن يقين، ففرضه التوجه إلى محاربهم، يعني الإنسان الذي في مدينة أو في قرية أو يجد من يخبره ليس له أن يجتهد، ولو صلى إلى غير القبلة لم تصح صلاته، يجب عليه أن يعيد، لأنه لا يأتي إنسان من سفر مثلا إلى المدينة ويصلي في فندق ويجتهد ثم يخطئ ويقول أنا معذور، لا، عليه أن يسأل. بعض الناس يذهب في نزهة مثلا إلى بعض المدن في سياحة إلى أي مدينة ما، فيدخل ذا ويجتهد ويصلي، وربما يسأل عاملا من العمال لا يعرف القبلة، لا، عليه أن يتحرى ولا يعذر في ذلك، وإن أخطأ في هذه الحالة لا يقبل خطأه وعليه أن يعيد الصلاة. لكن لو كنت في الصحراء واجتهد وكنت من أهل الاجتهاد، انتبه، يعني قصدنا بأهل الاجتهاد في القبلة ممن يعرف أدلته، قد تكون من أعلم الناس من أكبر العلماء لكن لا تعرف أدلة القبلة، هذا لا يفيدك. قال ففرضه التوجه إلى محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم. المحاريب هي هذه التي تعرفون، هذا المحراب الذي وضع علامة، فأنت عندما تدخل مسجدا من المساجد تعرف الجهة فيها هذا المحراب، والأعمى أيضا يعرفه، يضع يده يتلمس يحس فيدركه، وقد يعني بعض الناس يظن، بعض المكفوفين يهبه الله سبحانه وتعالى قوة إحساس وإدراك لا تجدها عند المبصر، يعني ربما تسير أنت وإياه تنزلان في بلد غريبة مرة، هو يعرف مسالك الطرق وأنت لا تعرفه، هذا أمر جرب، هو يستطيع أن يرشدك وأن يأخذ بيدك إلى الطريق، إلا أن تكون نبيها، هذا يوجد عند بعض المكفوفين، مجرد أن تسلم عليه يعرفك دون أن تتكلم، بعض المكفوفين عنده من النباهة والذكاء واللقى ما له، لكن لا يستطيع أن يعرف أدلة القبلة التي ترى، الذي هو القطب الشمالي، الرياح، نهر، جبل، في جهة، لا يستطيع أن يعرف إلا عن طريق الأمور التي تلمس كالمحاريب. قال فرضه التوجه إلى محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم، لأن هذا بمنزلة النص. لكن انتبهوا، محاريب المسلمين إنما محاريب الكفار ما يضعون في كنائسهم لا اعتبار بها، ولكن لو صلى إنسان في كنيسة هل تصح صلاة إذا كانت نظيفة؟ نعم، وهذه مرة بنا مسائل لم نعرضها، يعني قضية الكنيسة، لو دخلت كنيسة وصليت لا يقال بأن صلاتك، فأنه يعني هذا محل شبه، يعني دخول المسلم الكنيسة يطعه في الشبه، ورسوله صلى الله عليه وسلم يقول دع ما يريبك لما يري لكم فارق أيها الإخوة بين تقرير الحكم وبين الوقوع في الشبه، كونك تدخل كنيسة لا ينبغي لك، تتجنب مواضعها، لكن لو صليت لا يقال بأن صلاتك فاسدة إذا كانت هذه الكنيسة والموضع الذي صليت فيه طاعة. لماذا؟ لأن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول جعلت هي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وفي رواية وحيثما أدركتك الصلاة فصلي فإنه مسجد. قال ففرضه التوجه إلى محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم، لأن هذا بمنزلة النص، فلا يجوز الرجوع إلى الاجتهاد معه. ما معنى بمنزلة النص؟ ما دام ما جاء كنص، يعني دليل من الكتاب والسنة، هذا بمثابة النص، لأن هذه علامات وأدلة ثابتة مستقرة، فهي بمنزلة النص الذي يأتيك من الكتاب العزيز والسنة المطهرة. ولذلك بعضهم يقول فهذا دليل أو هذا حجة أو برهان، والمؤلف قال نص جاء بما هو أقوى، يعني النص غير الظاهر اللي هو نص صريح في المسألة. فأنت إذا كنت ممن يعرف أدلة القبلة، تعرف القطب الشمالي وما يتعلق به، وتعرف العلامات، يعني أنت تجد البادية في الصحراء من أعلم الناس في القبلة، هؤلاء اللي هم عوام يرعون الشاة والغنم، تجد أنهم من أعلم الناس لأنهم تمرسوا وتعودوا وعرفوا الطرق ومسالكها ومثالبها، هذا طريق جيد وهذا غير جيد، هذا ربما فيه مال السباع هذا ليس فيه، وهكذا تجد أنهم يعرفون مسالك الطرق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر اختار خريتة ابن أوريقة الليثي يدلهم إلى المدينة. إذن الدلالة على الشيء مطلوبة، فهذا دليل دليله معرفة القبلة. قال: فلا يجوز الرجوع إلى الاجتهاد معه كالحاكم إذا وجد النص. كالحاكم إذا وجد النص، يعني أنت إذا تعيد المثل مرة أخرى. قال: ففرضه التوجه إلى محاريبهم أو الرجوع إلى خبرهم، لأن هذا بمنزلة النص، فلا يجوز الرجوع إلى الاجتهاد معه كالحاكم إذا وجد النص. يعني الإنسان إذا دخل مكانا فقيل له هذه القبلة أو رأى المحاريب الموجودة في المساجد، فليس له أن يتردد، أو أخبره ثقة من الثقات أو ثقات عليه أن يسلم، عرف أدلة القبلة. قال المؤلف: هذا بمثابة المجتهد الذي عنده نص. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد، لكن عندما يكون عنده نص لا يجوز له أن يحيد عنه، ليس له أن يجتهد. وكما قال العلماء الأصوليون: لا اجتهاد مع النص. يعني عندك نص آية أو حديث، ليس لك أن تجتهد هنا، ما تترك الآية أو الحديث وتذهب تجتهد وتعمل رأيك، لا، لا اجتهاد مع النص. ولذلك يقول العلماء: قضاء القاضي لا ينقض إلا إذا خالف نصا. يعني عندما يتولى إنسان القضاء ثم يعزل من القضاء أو يحال أو يتوفى، فيأتي قاض يخلفه، هل للقاضي الجديد أن يغير من أحكام السابق؟ ليس له أن يغير منها إلا أن يكون القاضي الأول خالف نصا من كتاب الله أو مما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون أيضا خالف إجماعا، فحينئذ ينقض حكمه. ولذلك وضعت القاعدة الفقهية والأصولية أيضا: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، لكن ينقض بالنص. فإن هذا هناك قاعدة كبرى مهمة في الأصول وفي الفقه: الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. هذه من القواعد التي تصلح أن تكون قاعدة فقهية وتصلح أن تكون قاعدة أصولية. كيف نفرق بينهما؟ إن نظرت إلى الحكم التكليفي فهي قاعدة أصولية، وإن نظرت إلى المكلف وأحواله فهي قاعدة فقهية، ومثلها قاعدة الكفار مخاطبون بأصول الشريعة، مخاطبون بفروع الشريعة. إذا نظرت إلى الحكم التكليفي قل هي قاعدة أصولية، وإذا نظرت إلى المكلف وما هو مطلوب منه فهي قاعدة ماذا؟ فقهية. قال: الثاني من عدم ذلك وهو عالم بأدلة القبلة، ففرضه الاجتهاد لأن له طريقا. يعني إلى هذا إنسان لم يعاني الكعبة، لم يكن في مدينة يعرف محاربة، ولم يجد من يخبره بذلك من الثقات. أما إذا كان في الصحراء وهو يعرف الأدلة فله أن يجتهد، ما يمشي على اجتهاد غيره إلا أن يتفق مع غيره. يعني لو وجد اثنان في الصحراء كل منهما يعرف أدلة القبلة، فإن اجتهد واتفق على جهة واحدة فنعم ما هي، وإن اختلف فليس لأحدهما أن يقلد الآخر، بل كل واحد منهما يصلي نحو الجهة التي أوصله اجتهاد إليها. فإن كان معهما أعمى أو عامي، نقصد بالعام الذي لا يعرف أدلة القبلة حتى وإن كان عالما، يسمى عامي في هذه المسألة، فإنه يتبع أوثقهما عنده. يعني أنت عندك زيد وبكر فاجتهد اختلف في الاجتهاد، فأنت أنظر أيهما الأوثق، هو زيد أو بكر؟ إن كان زيد عندك أوثق وأنت عمي فاتبعه، وإن كان بكر هو الأوثق فصلي مع بكر. إذن هذا هو المطلوب. قال: الثاني من عدم ذلك وهو عالم بأدلة القبلة. إذن أنت أصبت قراءتك الأولى أخطأت لغة، وفي الثانية صححت، قلت عدم وأردت أن تمشي، فما دمت عدت إن الكريم له معاد، إذن الأخير هو الصواب. الثاني من عدم ذلك وهو عالم بأدلة القبلة ففرضه الاجتهاد لأن له طريقا إلى معرفة. المسائل أيها الإخوة التي تشكل على كثير من طلاب العلم، كيف أستطيع أن أعرف أن يبين موازين الأفعال؟ هي أقول عدم أو عدم، مثلا عجز أقول ما هو العجز، قدر يصلح أن تقول قدر وقدر. كيف أستطيع هذا بضبط الموازين؟ هناك موازين صرفية وضعها العلماء لتميز بها بين الأفعال، ثم تعرف ما يكون على وزن فعل ما فيه شرف تعظيم إلى غير ذلك. هناك أمور تضبطها هي موازين، فحينئذ تستطيع أن تطبقها. وأهم ما في دراسة النحو وكذلك الصرف والتطبيق، فربما تحفظ ألفية ابن مالك، وربما تدرس أوسع الشروح كشرح الأشموني وحاشية الصبان عليه وغيرها، ولكنك عند التطبيق تجد أنك تخل بأصول اللغة وقواعدها. وربما تحفظ كتابا أو تدرس كتابا متوسطا كابن عقيل ووضح المسالك أو دون ذلك كقطر الندى، فتجد أنك تلم باللغة. لماذا؟ لأنك كنت تطبق فتعود لسانك، ولأنك حفظت الكلمات التي وردت عن العرب، بمعنى الكلمات غير القياسية التي وردت أصلا عنهم. إذن أمر اللغة ليس بالأمر السهل بالنسبة لمن يريد أن يقوم لسانه. قال الثاني: من عدم ذلك وهو عالم بأدلة القبلة فذلك. ربما تجدون إنسانا يحمل أعلى المؤهلات في اللغة العربية وأمضى أكثر حياته فيها، ومع ذلك إذا جاء يتكلم أو يخطب أو يدرس يتكلم بالعام ويخطئ. لماذا؟ لأنه ما استفاد منها تطبيقا عملي. وربما تجد آخر لم يتخصص ولكن تراه يطبق اللغة وترى لغته سليمة. لماذا؟ لأنه استفاد منها أثناء الدراسة. وهكذا أيضا أيها الإخوة، نحاول أيضا أن نفهم ما نقرأ. إذا سمعنا فنصغي إلى ما نستمع إليه، والقصد من المدرس هو أن يشرح لنا ما في الكتاب وأن يوضح غامضه وأن يبين. وربما يحتاج أحيانا إلى أن يخرج عنه ليشرح لنا المسألة أو يضيف لنا شواهد وأمثلة لتتبين المسألة وتتجلى بشكل أوضح. قال: وهو عالم بأدلة القبلة ففرضه الاجتهاد، لأن له طريقا إلى معرفتها بالاجتهاد. كما قلت لكم، يعني يكون في الصحراء اثنان، أحدهم راعي غنم والآخر عالم من العلماء. هذا العالم لا يعرف أدلة القبلة، ولكن الراعي يعرفها تماما. فأيهم العالم في هذه الحالة؟ العالم هو الراعي، لأنه يعرف أدلة القبلة فهو عالم بها. لك عالم في العلم عموما ولكنه جاهل في أدلة القبلة، وهذا عالم بها فنسميه عالما في هذه المسألة. انتبهوا لهذا. إذن المراد هنا العالم بأدلة ماذا؟ القبلة. بعض العلماء إذا خرج لا يدري أين هو ولا يدري أين يتجه. هو يعرف أن الشمس تخرج من الشرق، نعم، لكن أين تكون القبلة؟ متى تكون عن يمينك ومتى تكون عن يسارك؟ في أي جهة تكون؟ ما هو القطب الشمالي؟ ما علاماته؟ ما هي مثلا ماذا العلامات؟ الشمس كيف أعرف بها دليل القبلة؟ القمر، منازل القمر، منازل الشمس، الرياح كيف تهب الأربع التي تكلم عن الفقهاء؟ هذه مسائل يتعلمها طلاب العلم كما يتعلمون غيرها. والآن الحمد لله أصبحت الأمور ميسورة في وقتنا هذا، فأنت في أي مكان تجد تمر بقرية أو تجد من يرشدك، وربما تجد مسجدا في مكان. لكن ينبغي للإنسان أن يكون عنده ولو علم قليل، لأنه قد تتعطل سيارته يخرج عن الخطوط، فتتعطل سيارته في مكان أو ينفد عنده البنزين وغير ذلك، فينبغي أن يعرف ذلك أيضا. نعم، هو نحن نسميه أيضا العارف هو العالم بأدلة القبلة، لأنه يوجد إنسان عالم ولكنه يجهل أحكام نسميه جاهل فيها، فالعلماء سموه جاهلا. وأما العارف فيقال بأنه عالم بأدلة القبلة، ولك أن تقول عارف بها. نعم. قال: ليست معرفة بأدلة القبلة تجعله عالما من العلماء، لا، هو عارف بهذه، ولذلك اجتهد الإنسان في مسألة يكون عالما فيها. قال: ففرضه الاجتهاد، لأن له طريقا إلى معرفتها بالاجتهاد، فلزمه ذلك كالعالم في الحادثة. يعني لا يجوز للإنسان وهو يعرف أدلة القبلة يقول أخبط خبط عشواء، خلاص أنا أحدث يعني أخمم أتجه إلى أي قبلة، والتوفيق من الله، ها، وجه وجهي إلى الله، وحينئذ ماذا أوصل الله؟ هذا ليس عذرا لك، الله أعطاك فكرا وعقلا وإدراكا، فعليك أن تستخدم ذلك الفكر الذي وهبك الله تعالى وأن تستفيد من علمك ومعرفتك في معرفة الله. تجتهد، فإن أصبت فالحمد لله، لأن أصحاب رسول الله كانوا في سفر، فكان هناك كانت ليلة فيها غيم ما عرف، وكل صلى قبل لأنه مجتهد ما يريد هذا أن يخلد الآخر، كل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك. قال الثالث: من عجز عن ذلك لعدم بصره أو بصيرته. لعدم بصره أو بصيرته، بصره بمعنى أعمى يعني ما له بصر، ولذلك يسمون هذا تفاؤلا، الأعمى يقول عنه بصير وليس ببصير، ولكن يقول بصير ماذا؟ تطمينا للخاطر وتفاؤلا بأنه بصير. من عمي بصره وبصيرته، بصيرته بمعنى لا يعرف، هذا هو معنى البصيرة، والمصيبة هي عمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فكم من أناس أعمى الله سبحانه وتعالى أبصاره، فستدخر لهم في يوم القيامة في جنة عدن، ذلك النظر الذي ذهب سيجازى عنه إذا ذهبت إحدى عينيه أو كلاهما. ولكن المصيبة والخسارة، كل الخسارة، من تعمى بصيرته، فمن يغلق على قلبه